إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: تفسير سورة اقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، ابن كثير رحمه الله قال هنا: تفسير سورة اقرأ. هذه السورة هي التي تلي سورة التين في ترتيب المصحف، هي سورة اقرأ، تسمى هكذا، وهكذا قد سميت في بعض المصاحف والتفاسير، وتسمى أيضا سورة اقرأ باسم ربك باعتبار النظر إلى مطلعها، تسمى سورة اقرأ باسم ربك. وهذه التسمية قد اشتهرت عن الصحابة والتابعين، فقد رويت عدة آثار في ذكرهم لهذه السورة بهذا الاسم، لأن سورة اقرأ باسم ربك، كذلك البخاري رحمه الله في صحيحه ذكرها بهذا الاسم، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، هكذا ذكرها رحمه الله. وتسمى هذه السورة أيضا سورة العلق، في بعض المصاحف تجد هذه التسمية سورة العلق، وكذلك بعض التفاسير سورة العلق، بالنظر إلى أن هذه الكلمة قد وردت في هذه السورة، فقالوا هذه السورة هي سورة العلق. ومن أهل التفسير من قال هذه السورة هي سورة القلم، لأنه ورد فيها ذكر اسم القلم أيضا، ونحن قد مر معنا بأن سورة القلم هي سورة نون، تسمى أيضا بسورة القلم، لكن من سمى سورة العلق بسورة القلم سمى السورة الأخرى سورة نون، فقال هي سورة نون وهذه سورة القلم، وهذا ذكر عن أبي بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى. والسيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكر هذه السورة في عداد السور ذات أكثر من اسم، بل من السور التي لها اسم واحد. هنا ابن كثير رحمه الله قال: وهي أول شيء نزل من القرآن. ومن عادة ابن كثير في مطلع السور لما يذكر اسم السورة يذكر هل هي مكية أو مدنية، لكن هنا ما ذكر في سورة العلق هل هي مكية أو مدنية، لكن هذا يؤخذ من كلامه هنا: وهي أول شيء نزل من القرآن. إذا قلنا هي أول شيء نزل من القرآن فيقينا قد نزلت قبل الهجرة، أي هي مكية، وهي مكية بالإجماع، اتفق العلماء على ذلك ولا يختلف في هذا. فسورة العلق أو سورة اقرأ هي سورة مكية. بالنسبة لعدد آياتها قد وقع الاختلاف في ذلك بين أهل العد. أهل مكة والمدينة يقولون هي 20 آية، وأهل الشام يقولون هي 18 آية، وأهل الكوفة والبصرة 19 آية عندهم. وحصل الاختلاف في موضعين، في قوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل هي آية أم آيتان؟ فأهل المدينة وأهل مكة عدوها آيتين، أرأيت الذي ينهى به آية، عبدا إذا صلى آية أخرى، وأما أهل الشام فيعدونها آية واحدة، ومثلهم أيضا أهل الكوفة وأهل البصرة. والآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هي آية ولا آيتان؟ فأهل المدينة وأهل مكة يقولون آيتان، هي آيتان، كلا لئن لم ينتهي هذه آية لنسفعا بالناصية آية أخرى. فهذا الاختلاف في هذين الموضعين ترتب عليه الاختلاف في عد أي هذه السورة على الأقوال التي ذكرتها. وبالنسبة لفواتح هذه السور، فهذه السورة مفتتحة بالأمر، اقرأ باسم ربك، فهي مفتتحة بالأمر. وعدد السور في القرآن المفتتحة بالأمر هي 6 سور، سورة اقرأ، وكل سورة ابتدأت بقوله جل وعلا قل، وهي خمس سور: قل أوحي إلي، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه كلها أوامر، فعدد السور التي افتتحت بالأمر هي ست سور، ومنها سورة العلق. أما بالنسبة لترتيب هذه السورة بالنسبة لترتيب المصحف، هي 96 بعد سورة التين وقبل سورة القدر. وأما بالنسبة لترتيب النزول فهنا يقول ابن كثير رحمه الله: وهي أول شيء نزل من القرآن. هي أول شيء نزل من القرآن، يعني ما مضى من السور كنا نذكر بأن هذه السورة نزلت بعد كذا ونزلت قبل كذا، لكن أما سورة اقرأ فهي التي نزلت أولا بإطلاق، أول شيء نزل من القرآن. وأول شيء نزل من القرآن في الحقيقة هو صدر هذه السورة، الآيات التي الخمس التي سمعتموها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى إلى قوله جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم. صدر السورة هو أول ما نزل من القرآن. وهذا ليس محل اتفاق، بل هذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، أن أول ما نزل من القرآن هو صدر سورة اقرأ. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك في أقوال عديدة، وقد ذكر هذا في المباحث التي تذكر في علوم القرآن وفي الكتب التي تعنى بعلوم القرآن. ولكن أشهر الأقوال هي أربعة أقوال. القول الأول هو قول الجمهور، من قال بأن أول ما نزل هو صدر سورة اقرأ. والقول الثاني قول من قال إن أول ما نزل من القرآن هو سورة المدثر. والقول الثالث قول من قال أول ما نزل من القرآن الفاتحة. والقول الرابع قول من قال إن أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أشهر الأقوال، والذي عليه الجمهور قلت هو الأول. ودليلهم الحديث الذي سنسمعه إن شاء الله، الذي أورده ابن كثير رحمه الله في قصة بدء الوحي الذي ترويه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهو ظاهر في أن أول شيء نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو سورة اقرأ أو صدر سورة اقرأ. وهذا ذكر عن غير واحد من الصحابة، وعلى رأسهم راوية الحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ذكره أيضا أبو موسى الأشعري ومجاهد بن جابر من التابعين وغيرهم. أما بالنسبة لقول من قال إن أول من نزل سورة المدثر، قد استدلوا بحديث صحيح وفي الصحيحين أيضا، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإن جابر بن عبد الله قد سئل عن أول ما نزل من القرآن فقال جابر: يا أيها المدثر. هذا هو جوابه، أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن، لأن هذا السؤال الذي وجه إلى جابر بن عبد الله، فكان جوابه: يا أيها المدثر. ومن ثم ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن أول ما نزل من القرآن هو سورة المدثر، لأن هذا ظاهر في جواب جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ثم وقع الإشكال في التعارض بين حديث جابر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هل أول ما أنزل المدثر ولا سورة اقرأ؟ فلذلك العلماء رحمهم الله قالوا بالنسبة لحديث جابر، وهذا قول أكثر أهل العلم في توجيه ذلك، أنه يوجه بتوجيهين: الأول أن يقال إن هذا اجتهاد من جابر، فجابر ما ذكر ذلك رواية عن رسول الله ولا نصا عنه، وإنما هذا جوابه، فقال هو اجتهاد من جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو اجتهد فقال إن أول ما نزل يا أيها المدثر. ومن ثم إذا كان اجتهادا فنقول إنه يعارض ما روته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون ما روته عائشة مقدما. والأمر الثاني الذي وجه به ما ذكره جابر أن أول ما نزل يا أيها المدثر، قالوا بأن هذه الأولية التي ذكر جابر بن عبد الله ليست أولية مطلقة. الأولية المطلقة لسورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن، وأما الأولية التي يقصدها جابر فهي ليست أولية مطلقة، ثم نظروا في هذه الأولية، فمنهم من قال إن قوله أن أول ما نزل يا أيها المدثر، قالوا قد يكون المراد أول ما نزل بعد فتور الوحي، وهذا صحيح لأن الوحي فتر بعد نزول سورة إقرأ، ثم بعد ذلك نزلت يا أيها المدثر، فقالوا قد يكون المراد هذا. قد يكون المراد الأولية، يعني أول سورة نزلت لسبب، فالرسول جاء دثروني دثروني فنزلت عليه يا أيها المدثر، فقالوا هذه أول سورة نزلت لسبب فتحمل الأولية على هذه. أو قالوا هذه أول سورة نزلت كاملة، وهذا الذي رجحه السيوطي رحمه الله، أول سورة نزلت كاملة يعني نزلت بقية آياتها قبل أن تنزل بقية آيات سورة العلق، فأول ما نزل سورة صدر سورة العلق ثم نزلت الآيات التي في المدثر، ونزلت بقية آيات سورة المدثر قبل أن تنزل بقية آيات سورة العلق. فقالوا إن هذه الأولية أول ما نزل يا أيها المدثر، يعني أول سورة كاملة، وهذا قد رجح السيوطي رحمه الله كما في الإتقان. أما بالنسبة للذين قالوا بأن أول ما نزل هي سورة الفاتحة، نعم قد روي في ذلك بعض الآثار ولكنها ضعيفة، ضعيفة لا يحتج بها، فيها المراسيل وفيها ما هو ضعيف فلا يحتج به. ولذلك النووي رحمه الله لما ذكر هذا القول قال وهذا القول بطلانه أظهر من أن يذكر، أظهر من أن يذكر، يعني بطلان قول من قال أن أول ما نزل هي فاتحة الكتاب على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر بالنسبة للذين قالوا إن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا يقال فيه ما قيل في قضية الفاتحة، أن ما روي فيه أيضا ما يصح، ما روي فيه فإنه لا يصح. ثم من جهة النظر لا وجه لهذه الأولية المطلقة بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم، لأنها تأتي في صدر كل سورة إلا سورة براءة، فلا يقال إنها نزل هي أول ما نزل بالإطلاق، لأنها تنزل هذه وهي من القرآن، وتكون في صدر كل سورة إلا سورة براءة. ومن ثم فإن الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم وما ذكر ابن كثير رحمه الله أن أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق أو سورة إقرأ، ومن جهة الضبط يعني صدر سورة إقرأ، صدر سورة إقرأ هو الذي نزل أولا، وأولية يا أيها المدثر هي أولية نسبية وليست مطلقة بالاعتبارات التي ذكروا، وأحسنها أن يقال هي أول سورة نزلت كاملة، أول سورة أو أول سورة نزلت بعد فتور الوحي، أو أول سورة نزلت لسبب، أو أول سورة نزلت للرسالة، لأن أول سورة نزلت بالنبوة لأنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فتكون أول ما أنزل للرسالة بالرسالة هي سورة يا أيها المدثر. ومن ثم لا يكون ثمة تعارض بهذا التوجيه بين ما ذكره جابر وما روته أمنا عائشة في هذا الحديث الذي سنسمعه. نعم. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال: يا خديجة مالي. فأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرؤ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه، تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم، هذا الحديث قد ساقه الحافظ ابن كثير رحمه الله للدلالة على ما ذكر من أن أول ما نزل من القرآن هي هذه السورة التي هي سورة العلق، وفيها قصة بدء الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وهنا قالت في النوم، يعني قولها في النوم هذا للإيضاح، فلا مفهوم له، هذا لا مفهوم له، وهي صفة كاشفة. فقولها هنا رضي الله تعالى عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، لأن الرؤيا لا تكون في اليقظة، ومن ثم قولها في النوم هذا للإيضاح، وهي صفة كاشفة لا مفهوم لها. وهنا قالت في هذه الرواية، رواية الإمام أحمد، وقد أشار ابن كثير إلى أنه مخرج في الصحيحين، الرؤيا الصادقة. قد جاء في رواية البخاري الرؤيا الصالحة. والصدق نوع من الصلاح، الصدق نوع من الصلاح، فهي رؤيا صادقة أو رؤيا صالحة. وقولها هنا رضي الله تعالى عنها ما بدأ به رسول الله من الوحي، ومن هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، يعني يدل على أن هذه الرؤية الصادقة التي كان يراها صلى الله عليه وسلم هي من الوحي. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رؤيا الأنبياء وحي. قد رواه الترمذي رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رؤيا الأنبياء وحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرؤيا الصادقة والرؤيا الصالحة هي جزء من 64 جزءا من النبوة. الرؤيا الصادقة أو ذي الرؤيا الصالحة هي جزء من 64 جزءا من النبوة. والفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيها هذه الرؤيا الصادقة والرؤيا الصالحة التي تذكرها هنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، هي مدتها 6 أشهر. ثم إذا نظرت إلى نسبة 6 أشهر إلى مدة الوحي الذي كان ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، أو مدة كونه نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، هي 23 سنة. ونسبة 6 أشهر إلى 23 سنة كم هي؟ هي جزء من 64 جزءا، لأن 6 أشهر مع 23 سنة التي هي 4 التي تضرب في 2 فتصير 64 نصف سنة، التي هي مدة الرؤية الصالحة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الرؤية: هي جزء من 64 جزءا قال من النبوة. قالت رضي الله تعالى عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح مثل ضيائه، وضياء الصبح يكون ظاهرا بينا، فالمراد أنه كان إذا رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة ورؤيا صادقة عليه الصلاة والسلام كانت واضحة وكانت بينة، يعني تأتي هذه الرؤيا واضحة وبينة كما أن الصبح يراه الإنسان واضحا ويراه بينا، ولهذا قالت مثل فلق الصبح. ثم قال: ثم حبب إليه الخلاء. والمراد بأنه حبب إليه الخلاء يعني الخلو عن الناس، حبب إليه هذا صلى الله عليه وسلم، فصار يختلي عن الناس عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كره ما كان عليه الناس من عبادة الأوثان، وما كانوا عليه من الفساد العظيم من المجون وغير ذلك، وقد طهره الله جل وعلا من رجس الجاهلية، فكان يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء عليه الصلاة والسلام، يعني كان يبتعد عن الناس، حببت إليه الخلوة والبعد عن الناس. وهذا لا شك أن الإنسان يأخذ منه فائدة، وهو أنه إذا كثر الفساد وكثرت الفتن وخاف الإنسان على دينه، فإنه ينعزل ويخلو ويبتعد عن محال هذه الفتن وفساد الناس، فيبتعد عنهم، وهذا حماية لدينه، حتى لا يقع له من رأسه في تلك الفتن فيتغير ويتحول، وإنما لأجل الحرص على الثبات على الدين، وهي أغلى ما يملك الإنسان. إن كثر الفساد والفتن وخاف الناس، فإنه إذا اعتزل الإنسان الناس فرارا بدينه فهذا أمر جميل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتتبع بها شعف الجبال. وقد بين صلى الله عليه وسلم مراد بصنيعه هذا، قال: يفر بدينه، يعني مخافة أن يقع في الفتن فيتغير ويتحول، فالفتن شديدة وعظيمة، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يتغير بسرعة عند الفتن. ولهذا إذا وجد ذلك الفساد وكثر وخاف الإنسان على دينه، فإذا اعتزل وابتعد واختلى فإن هذا لأجل حماية دينه، وهو أمر مطلوب. قالت رضي الله تعالى عنها: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يأتي حراء، وهو ذلك الغار أو الكهف أو النقب الذي كان في الجبل الذي يبعد عن الكعبة بمسافة يسيرة، 5 كيلومترات بتقديراتنا اليوم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الغار، فقالت: فكان يأتي حراء. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، فمرادها أنه كان صلى الله عليه وسلم يختلي في هذا الغار، فقالت رضي الله تعالى عنها: فكان يأتي حراء. مع أن هذا الغار في هذا الجبل الصعود إليه يحتاج إلى قوة ومشقة، فيه مشقة، ومع ذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما حبب إليه الخلاء والابتعاد عن الناس فإنه صار يأتي هذا الغار ويتحنث فيه ويتعبد كما ذكرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والغرض هو الابتعاد عن الناس ثم التعبد. وإن كان بعضهم يزيد كما نقل ابن حجر رحمه الله أنه كان أيضا لأجل أن ينظر إلى الكعبة لأنها ترى من ذلك المكان، ولكن قصدهم في هذا أن النظر إليها يعني عبادة، وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع تلك المشقة في الصعود إلى هذا الغار كان يأتيه ويتحنث فيه عليه الصلاة والسلام، ويبتعد عن الناس لما حبب إليه الخلاء عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وحي إليه لم يثبت عنه أنه كان يرجع إلى ذلك الغار، ولا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى ما ثبت أنهم كانوا يأتون الغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث فيه ونزل فيه الوحي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فينبغي أن يعلم أنه ليس من المزارات المشروعة أن الإنسان إذا شد الرحال للمسجد الحرام وأدى نسك من حج وعمرة، فليس من المزارات المشروع أن يأتي الإنسان هذا المكان، أن يأتي هذا المكان. وأنا قلت أن الصعود إليه يعني لابد أن يكون الإنسان صاحب قوة، لأنه يأخذ منه، لأنه يبلغ به التعب والمشقة حتى يصل إلى هذا الغار. ولو أن الإنسان جلس يطوف ولا جلس يدعو ويذكر ربه جل وعلا ويقرأ ويصلي في المسجد الحرام لكان خيرا له. ولذلك من الأمور التي ينبغي ينبه عليها أن المسلم إذا شد الرحال إلى المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي أن يعلم أنه ما شد الرحال إليهما إلا لقصد التعبد، يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا. الصلاة في هذين المسجدين مضاعفة، وبركة المكان في عند الكعبة، ويدعو الله سبحانه وتعالى، يطوف، فالعبادة هذه العبادة التي هي الطواف لا توجد إلا في ذلك المكان، فيحرص ويعتمر ويحج، هذا هو المراد. أما أن يجعل من ذلك سياحة وفسحة فلا، ليس المراد هذه سياحة حتى يذهب وينظر إلى الآثار وينظر إلى ينظر إلى إلى إلى غير ما شرع له من المزارات المشروعة، فلا يضيع وقته. نعم، هو ما كان مباحا أن يبتغي مثلا من فضل الله عز وجل، يشتري ويبيع ونحو ذلك، هذا لا بأس به، ولكن أقصد أن يضيع وقته فيما لا ينفعه. هذه التجارة فيها النفع له، يبيع ويشتري فيبتغي من فضل الله عز وجل، لكن فيما لا نفع له، لما يذهب إلى غار حراء ويضيع وقتا؟ أقل شيء الصعود إليه يأخذ منك ساعة، يأخذ منك ساعة، وتنفق أموال الذهاب السيارة والرجوع والصعود والنزول والبقاء وتعب ونحو ذلك، ما الفائدة؟ مجرد فضول، تطلع فقط هل تثاب على هذا ما تثاب على هذا. ولو كان خيرا لسبق إليه الأفاضل، فرسول الله ما رجع إلى غار حراء، ولا الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يأتون هذا الغار، لأن الوحي قد نزل فيه. والأمر الذي يقال في الغار يقال في غيره، لا يحرص قال هذا المكان ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم نأتيه، ولا هذا المكان جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتيه، لا، وإنما المزارات المشروعة في المدينة هي زيارة المقابر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وشهداء أحد والبقيع. وبالنسبة للمساجد ثمة مسجدان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، تصلي فيه ركعتين بعد التطهر فيكون لك أجر عمرة، هذا في المدينة. في مكة ما يوجد شيء من المزارات، وإنما مكة إذا بلغت المسجد الحرام تحرص على التعبد في المسجد الحرام والصلوات الخمس وصلاة الجنازة وصلاة النافلة والطواف إن استطعت أن تكثر من الطواف والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك، هذا الذي يكون بعد أدائك للنسك، لأنك إذا مررت بالميقات تقصد حج وعمرة تحرم فتؤدي النسك الحج أو العمرة. يبقى التنبيه على شيء، لو أن إنسان مثلا أراد أن يذهب إذا لما يأتي مكة أن يذهب إلى ليرى المشاعر، قال أريد أن أعرف أين منى ولا أين عرفة، أين هي مزدلفة، لعل الله عز وجل يجعلني من وفده في عام من الأعوام، وأنا قد درست وتعلمت مناسك الحج فأريد أن أرى هذه المشاعر، مثل هذا لا بأس به، لكن لا يكون على جهة أنه يذهب إليها قصدا لأنها تزار وينبغي أن تزار، لا، وإنما لأجل الاطلاع على هذه الأماكن، فقال لي أعرف أنا هذه منى التي بعت بها، أين هي حدودها، أين هي مزدلفة، أين هي عرفة، ليرى مثل هذا، فهذا إن شاء الله لا بأس به. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء، قالت: فيتحنث فيه وهو التعبد. وهذه الكلمة وهو التعبد هي من كلام محمد بن شهاب بن الزهري رحمه الله، مدرجة من كلامه، ذكرت هنا على جهة التفسير لمعنى قولها يتعبد، فمعنى قولها معنيها يتحنث، فمعنى قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، قال الزهري رحمه الله التعبد. يقول النووي رحمه الله: وأما التحنث بالحاء المهملة والنون والتاء المثلثة فقد فسره بالتعبد، وهو تفسير صحيح، وأصل الحنث الإثم، فمعنى يتحنث يتجنب الحنث، فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث. فإذا هذا التوجيه في بيان حسن هذا التفسير، يتحنث يعني يتعبد عليه الصلاة والسلام. وفي سيرة ابن هشام في رواية هذا الحديث ذكره بلفظ آخر، يتحنف بالفاء، هذه يتحنث بالثاء، وفي رواية ابن هشام قال يتحنف بالفاء، والمراد يتحنف يعني يتبع الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، يتحنف يعني يتبع الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام. قال فيتحنث فيه وهو التعبد، قالت الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك. الليالي ذوات العدد يعني مدة زمنية يجلس صلى الله عليه وسلم في هذا الغار يتعبد ثم يأتي ويتزود لذلك عليه الصلاة والسلام. هذا التزود إما المراد أنه يبقى مدة ثم ينزل يتزود ويرجع، أو أن هذا كان يكون منه من كل عام عليه الصلاة والسلام فيتزود لتلك المرة من كل عام، يتزود لذلك عليه الصلاة والسلام. فقالت ويتزود لذلك، وقولها الليالي ذوات العدد يعني يبقى عدة ليال بأيامهن، ليالي بأيامهن، لا يعني أنه يأتي في الليل ثم يرجع، وإنما يبقى الليالي بأيامها. ابن حجر رحمه الله روى ذكر ما رواه ابن إسحاق رحمه الله في بيان هذه المدة كم كان يجلس، قالوا شهر رمضان، قالوا شهر رمضان، هذه رواية ابن إسحاق، وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح عند شرحه لهذا الحديث. يعني هنا أمنا عائشة لما قالت أنه يتحنث الليالي ذوات العدد هي الليالي بأيامهن ثم يتزود لذلك، كم المدة؟ الذي روي في رواية ابن إسحاق بأنه كان يمكث شهر رمضان عليه الصلاة والسلام في غار حراء، ولعل مما يستأنس به في ذلك أن الوحي إنما أنزل عليه في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام، فوحي إليه في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله تعالى عنها ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. وقلت هنا احتمالان في قضية التزود، ما المراد أنه كان في المرة التي يمكث فيها ولو قلنا أنها شهر رمضان يعني يتزود للشهر كله ثم يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي بأيامهن وبعد ذلك ينزل فيأتي من العام الذي بعده نفس الأمر يتزود لذلك، أو المراد وهذا الاحتمال الآخر أنه كان في المرة التي يجلس فيها صلى الله عليه وسلم ويختلي في غار حراء يكون معه من الزاد الذي أخذه، ثم إن احتاج زادا ينزل فيأتي بالزاد ثم يرجع، وهذا أيضا احتمال وداخل في قولها ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. قالت حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، قالت فجأه الحق، إما المراد فجأه أمر الحق كما قال الطيبي يعني الوحي، أو فجأه الحق المراد به الرسول جبريل الذي جاءه بالوحي عليه الصلاة والسلام. قالت فحتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه، جاءه الملك فيه الذي هو جبريل، وهو الملك الذي وكل بالوحي، الذي وكل بالوحي، فجاءه جبريل وهو في الغار عليه الصلاة والسلام أول مرة. وهذا الوقت الذي جاء فيه جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأربعين، كان قد بلغ الأربعين طبعا إما بجبر الكسر أو إلغاء الكسر، بجبر الكسر أو إلغاء الكسر، لكن يقال الأربعين يعني بلغ الأربعين يعني إما أربعين وستة أشهر أو أربعين إلى ستة أشهر، لكن هم جبروا الكسر أو ألغوه فقالوا إنه بلغ الأربعين صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وهذه السن هي سن بلوغ الأشد أو الأكمل فيه، يعني إذا بلغ الإنسان هذه السن فهو سن بلوغ كمال الأشد، يبلغ الإنسان الأشد ويبلغ كمال الأشد، كمال الأشد يبلغه إذا بلغ هذه السن التي هي الأربعين. قالت رضي الله تعالى عنها فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال له اقرأ. هنا يحتمل أنه قد أمره بأن يقول اقرأ، لما قال له اقرأ يعني كأنه قال له قل اقرأ، وهنا ما ذكرتها أم عائشة رضي الله عنها فقالت فجاءه الملك فقال اقرأ، فلعل صيغة الأمر التي يقول له فيها قل اقرأ حذفت هنا لئلا يتوهم بأنها من القرآن، لئلا يتوهم بأنها من القرآن، لأنه قال له اقرأ وبداية السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو يكون على بابه على بابه، يعني هو طلب، قال له اقرأ، يعني يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، وهو ليس بقارئ، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، وهذا ذهب إليه ابن الوليد الباجي رحمه الله المالكي. وهذا استدانا برواية الحديث التي كانت في صلح الحديبية، وفيها وكتب رسول الله، وكتب رسول الله، وكتب اسمه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا يوجه بأنه أمر، والأمر بالشيء كالمباشر له، فلذلك هو أمر بأن يكتب، فأمر الكاتب عليا بأن يكتب، وليس هو الذي باشر الكتاب عليه الصلاة والسلام. وكونه يعرف مثلا صلى الله عليه وسلم لما محى رسول الله من الكتاب يعرفها، فهذا قد تجده حتى في الإنسان الأمي، إنسان أمي لا يكتب ولا يقرأ، من كثرة ما يرى كتابة اسمه يعرف اسمه حتى ولا يعرف، قال هذا نعم هذه الحروف هذا اسمي، هذا اسمي، فيعرفه بذلك. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فقال له جبريل، قال له اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ، لست ممن يحسن القراءة، أي أنه لا يحسن القراءة عليه الصلاة والسلام، فهو أمر بها. وإذا قلت قد يحتمل أنها على بابها، أنه يطلب منه أن يقرأ، أو يطلب منه أن يقول اقرأ، لكن إذا قلنا إن على بابها أنه يطلب منه أن يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أنه لا يحسن القراءة، يعني لنفهم بأن قوله ما أنا بقارئ ليس المراد بها العصيان والامتناع، يقول له اقرأ ويقول ما أنا بقارئ يعني لا أقرأ يمتنع، لا، وإنما المراد البيان، أنه يبين صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحسن القراءة، بأنه لا يحسن القراءة عليه الصلاة والسلام، فقال لا أحسن، فقال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، أخذني فغطني يعني عصره، ضمه وعصره ضما شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني، يعني ضمه ضمة شديدة جدا، ضمة شديدة جدا، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى بلغ إلى حد طاقته صلى الله عليه وسلم، لو زاد فوق ذلك الحد ما يطيق صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدل على أنه ضمه ضمة شديدة حتى وصل إلى حد طاقته عليه الصلاة والسلام، فقال حتى بلغ مني الجهد، قال ثم أرسلني، فلما ضمه تلك الضمة الشديدة إلى درجة أنه ما يستطيع أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام حتى بلغني من الجهد، قال أرسلني. قال العلماء رحمهم الله ما الحكمة في ذلك، لماذا جبريل ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة، فقال فأخذني فغطني وضمه تلك الضمة الشديدة حتى بلغ منه الجهد عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر رحمه الله في الحكمة من ذلك، قال شغله عن الالتفات لشيء آخر، لا ينشغل بالالتفات إلى شيء آخر، وإنما ينظر يلتفت إلى ما سيلقى إليه وما يأتيه به ما أتاه به الملك. قال رحمه الله أو لإظهار الشدة والجد في الأمر تنبيها على ثقل القول الذي سيلقى إليه، فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه. وهذا أيضا توجيه النفيس الثاني في بيان هذه الحكمة، أنه ضمه تلك الضمة الشديدة إلى درجة أن بلغ به الجهد ولو زاد فما يطيق صلى الله عليه وسلم، قال لإظهار الشدة والجد في الأمر تنبيها على ثقل القول الذي سيلقى إليه، الذي هو الوحي. والله جل وعلا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا الأمر متعلق بالوحي. قال فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه. قال فقال اقرأ، يعني كررها عليه المرة الثانية، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، فغطني أو يقال فغتني، الغط والغت بمعنى واحد، الغط والغت بمعنى واحد، والمراد العصر الشديد، يعني عصره وكبسه، هذا المراد بالغط، وهو نفسه الغت، فغطني أو غتني. قال حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان ما من علق، إلى أن بلغ قوله سبحانه وتعالى ما لم يعلم. وهذا أول ما نزل، هذا هو الشاهد، هذه أول مرة ينزل فيها جبريل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل من قبل، هذه أول مرة يرى فيها جبريل. ولذلك هنا استحضرت أمر آخر ذكره العلماء رحمه الله في توجيه ما ذكره جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين قال أول ما نزل سورة المدثر، من الأشياء التي تدل على أنها ليست أولية مطلقة، جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه بيا أيها المدثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جبريل. معنى ذلك أنه كان قد أتاه مرة قبل تلك المرة، وهذه المرة هي المرة الأولى لما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، والتي لا تسبقها مرة، فإنه ما أتاه قبل ذلك. وهذا من الشواهد على أن على قول الجمهور على أن أول ما نزل أولية مطلقة من القرآن هي صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني هاته الآيات لما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى إلى قوله جل وعلا ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهذا أول ما نزل من القرآن، وهذا هو الشاهد لما ذكره ابن كثير رحمه الله. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. البوادر هي هذه اللحمة، اللحمة التي بين الكتف والعنق، هذه اللحمة، والإنسان من شدة الخوف ترجف هذه اللحمة، هذه البوادر. فلهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، يعني تجد تلك اللحمة تضطرب، هذا معنى ترجف. من أين؟ من بسبب ماذا؟ بسبب الخوف، بسبب شدة الخوف تضطرب. وقد تجد أن الإنسان يحصل له ذلك خوف شديد فيجد اضطرابا في هذه في البوادر، وربما حتى في أعضائه تجد يرجف كاملا من شدة الخوف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجفت بوادره عليه الصلاة والسلام، لأن أصلا هذا الأمر، لا نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يتحنث ويتعبد، فجاءه هذا الأمر فجأه الملك وضمه وغطه ثم قال اقرأ. فلذلك لما رجع بها صلى الله عليه وسلم رجع ترجف بوادره عليه الصلاة والسلام. قالت حتى دخل على خديجة فقال زملوني، والمراد زملوني يعني غطوني بالثياب ولفوني فيها. والإنسان إذا كان يرتجف فإذا وضعت عليه الثياب يسكن، ولا ترى الإنسان الذي تكون به حمى شديدة حتى يرتجف منها ماذا يطلب؟ أن يغطى، ويحس كأنه يحس ببرودة شديدة، فإذا غطي بغطاء وربما يكون كثيفا ولا كرر عليه لأجل أن يسكن، وتجده بعد ذلك يهدأ ويسكن. فقال صلى الله عليه وسلم زملوني يعني غطوني بالثياب ولفوني فيها. والتزميل هو التلفيف، يعني غطوه ولفوه في الثياب عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم زملوني. لماذا يطلب هذا؟ لما قال زملوني؟ لأجل يذهب عنه الخوف عليه الصلاة والسلام. قالت فزملوه حتى ذهب عنه الروع، لأن كما قلت الفزع، هذا الإنسان الذي أصابه فزع وخوف إذا غطي سكن. فقال يا خديجة مالي؟ فأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي. هنا يأتي السؤال، ما الشيء الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله من أقوال العلماء في ذكر ما خشي منه صلى الله عليه وسلم 12 قولا، ورجح خشية الموت، أنه خشي أن يموت عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوالا ومن هذا الذي رجحه بأنه خشي الموت عليه الصلاة والسلام. فقالت له أي خديجة رضي الله تعالى عنها كلا أبشر، انظر كيف جمعت له بين نفي وإثبات، كلا تنفي عنه، لا يأتيك، لا يصيبك شيء، وهذا فيه التسكين له أيضا صلى الله عليه وسلم. وزدت على ذلك تقول له أبشر، يعني ستأتيك البشرى، طبعا مثل هذا الكلام تقوله خديجة العاقلة رضي الله تعالى عنها بناء على مقدمات حصلت لها من علمها بحال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالت له كلا أبشر قالت فوالله لا يخزيك الله أبدا. خديجة رضي الله تعالى عنها هي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، قبل هذه الواقعة هي زوجته مدة 15 سنة قبل هذه الواقعة، 15 سنة، هي زوجة له رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي قد قبل أن تتزوج به قد أخبرت بشيء من خصاله، ولا شك أنه بعد زواجها به قد عاينت ما هو أكثر مما بلغها عنه، فعرفت من خصاله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه الشيء الكثير. ولتتأكد أنها قد عرفت منه الشيء الكثير، انظر الآن إلى قسمها، والله لا يخزيك الله أبدا، تحلف بأن الله لا يخزي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت هذا بناء على المقدمات التي حصلت لها من علمها بنبينا صلى الله عليه وسلم وبخلقه وحسن تعامله صلى الله عليه وسلم، فأقسمت أنه لا يخزى، واستدلت بأمور جرت العادة على أن من كان متحليا بها فإنه لا يخزى، ثم عددت تلك الأمور. قالت رضي الله تعالى عنها: إنك لا تصل الرحم. هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد أن من أعظم ما ينفي الخزي والحزن عن الإنسان أن يكون واصلا لرحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وبعد أن أوحي إليه عليه الصلاة والسلام كان يحث على هذا الأمر العظيم، على صلة الرحم. الثاني قالت: وتصدق الحديث، لأن الصدق منجاة، النجاة في الصدق، الصادق ينجيه ربنا سبحانه. فإذا هذا أمر آخر تستدل به على أن الله جل وعلا يخزيه، ويتقسم بذلك بناء على ما جرت به العادة على أن من كانت فيه مثل هاته الخصال العظيمة لا يخزى، ومنها الصدق في الحديث، فالصادق لا يخزيه ربنا سبحانه وتعالى، الصادق يبرئه الله جل وعلا، والصادق ينجيه الله سبحانه وتعالى. لو حصل الإنسان في مشكل وكان دائرا بين أمرين، بين أن يكذب ليفلت وبين أن يصدق، فالمطلوب هنا الصدق، لأن الصدق الذي هو الذي فيه المنجاة، فيه النجاة في الدنيا وكذلك في الآخرة، وأعظم النجاة في الآخرة من النار، لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشواهد على ذلك قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، ثم هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما، ثم أنزل الله جل وعلا براءتهم، فكان كعب رضي الله تعالى عنه يرى أن ما حل عليه من هذا الخير بتوبة الله سبحانه، أقول نزلت توبتهم من توبة الله سبحانه وتعالى عليهم، أقول توبتهم ليست براءتهم، يعني صححت الكلمة التي جرت على اللسان قبل ذلك، يعني أن الله تاب عليهم هو وصاحبه. فلما تاب الله سبحانه وتعالى عليهم وفرح كعب بذلك، رأى أن من الأسباب العظيمة لهذا أنه كان صادقا، وقال: إن من توبتي علي ألا أحدث إلا صدقا، لا يتكلم إلا بالصدق. فهذا يدل على أن الصدق منجاة. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قصتهم والآيات التي فيها توبته عليهم في سورة التوبة، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إشارة إلى أهمية الصدق وأنه سبب للنجاة. فهنا أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تصدق الحديث، وهذا الصادق ينجيه ربنا لا يخزيه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث قالت: وتحمل الكل الذي لا يجد ما يحمل نفسه عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يعينه على ذلك ويقوم بما يحتاج إليه عليه الصلاة والسلام. قد تجد إنسان لا يستطيع، مثلا قل إنسان معاق ما يستطيع أن يتحرك، فتحرص على خدمته، فهذا يدخل في هذا الباب أنه يحمل الكل، فكان يحرص على ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا من مكارم الأخلاق العظيمة وفي باب الإحسان العظيم إلى الناس. قالت رضي الله تعالى عنها: وتقري الضيف. لكن جاء في رواية التي في الصحيحين من رواية الإمام مسلم ذكر أمر آخر هنا بينهما، لم يذكر هنا في رواية أحمد هذه التي أوردها ابن كثير رحمه الله. قالت رضي الله تعالى عنها: وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم، غيرك الذي يعدم المال كان يكسبه، يعني كان صلى الله عليه وسلم يعطيه، كان يعطيه صلى الله عليه وسلم، فيتصدق ويعطيه عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله تعالى عنها: وتحمل الكل. وقلت في رواية قالت: وتكسب المعدوم. قال في الفتح: تكسب المال المعدوم، وهذا احتمال آخر، تكسب المال المعدوم. لأنها يعني رأت أنه قد تاجر في مالها واكتسب مالا صلى الله عليه وسلم. لكن إلا أن هذا الاكتساب هنا لا يمدح عليه، كون الإنسان مثلا يكون ماهرا في التجارة فيكتسب مالا، هو لا يمدح عليه هنا باكتساب المال، وإنما يمدح في تصرفه في المال. قد يمدح نعم باعتبار خارج، وهو أنه يكون حريصا على أن لا يتعامل بالمعاملات المحرمة، فإن تعامل بالمعاملات المباحة واكتسب مالا فإنه يمدح إن كان يستعمل المال في الخير فيكسب المعدوم على الاحتمال الآخر، أي أنه يتصدق ويحسن ويجعل المال في الوجوه التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها ويرضى عنها. قالت رضي الله تعالى عنها: وتقري الضيف، يعني تكرم الضيف إذا نزل بك، وهذه أيضا من مكارم الأخلاق العالية أن الإنسان يكرم ضيفه، وقد حث على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالت: وتقري الضيف، والقرى هو ما يقدم لي الضيف، والمراد هنا أنه يكرم الضيف عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله تعالى عنها: وتعين على نوائب الحق. وتعين على نوائب الحق، وهذه مجملة، الآن فصلت له بعض الأمور ثم أجملت له ذلك، وفي رواية أحمد هذه الخامسة ذكرتها مجملة، وفي رواية الصحيحين هذه السادسة وأجملتها، لأنه صلى الله عليه وسلم قالت: وتعين على نوائب الحق. النوائب جمع نائبة، وهي الحادثة والنازلة، تحل بأحد بأي شيء كان، فيحرص صلى الله عليه وسلم على الإعانة. قالت: وتعين على نوائب الحق. فإذا هذه صفات، ست صفات ولا خمس صفات، هي ست صفات قلت الزيادة التي ذكرت في الصحيحين، تذكرها خديجة رضي الله تعالى عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم كأنها تستشهد بها على كلامها لما قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، بناء على ما جرت به العادة أن من اتصف بمثل هذه الصفات فإنه لا يحصل له الخزي، ومن ثم قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. قالت أمنا عائشة: ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، أبوها هو خويلد بن أسد، وورقة بن نوفل هو ابن أسد، خويلد بن أسد بن عبد العزة، وهذا ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي. قالت رضي الله تعالى عنها: وكان امرأ تنصر في الجاهلية، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، كان قد تنصر في الجاهلية، صار نصرانيا، ومما ذكر أنه لما رأى، ما ذكره شراح الحديث في ذلك، قالوا بأنه لما رأى من عبادة الأوثان التي كان عليها قومه أنكرها، فرحل إلى الشام، فأعجبه ما عليه النصارى، وقد اتبع من الرهبان من كانوا على بقية من دين عيسى، فتنصر ورقة بن نوفل. قالت: وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. هنا قالت: كان يكتب الكتاب العربي، في رواية البخاري كان يكتب الكتاب العبراني، كان يكتب الكتاب العبراني، فهنا رواية الإمام أحمد، وهي أيضا في رواية الإمام مسلم، قالت: كان يكتب الكتاب العربي ويكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء أن يكتب، وفي رواية البخاري قالت: يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح، لا تعارض بينهما. فحين تمكن من دين النصرانية وتنصر، صار يكتب هذا الكتاب بالعبراني ويكتب كذلك بالعربية. قالت رضي الله تعالى عنها: وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عم، هنا في الرواية التي أوردها ابن كثير هكذا قالت: أي ابن عم، وفي رواية الصحيحين قالت: أي عم، قالت: أي عم، وهو في الحقيقة ابن عمها، لكن لكبر سنه قالت له أي عم، هذا في توجيه رواية الصحيحين. أما ما ذكره هنا في رواية الإمام أحمد فما يحتاج هذا التوجيه، لأن قالت أي ابن عم، وهو في الحقيقة ابن عمها، وإنما يوجه قولها أي عم أنه لكبر سنه قالت له ذلك احتراما وإكراما له لكبر سنه. ثم قالت: اسمع من ابن أخيك. من تقصد من أخيك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هو ابن أخي ورقة بن نوفل حقيقة؟ ليس كذلك، وإنما المراد ما يدخل في باب التوقير، إذا كان هذا كبير وهذا صغير فالكبير يقال له عمّا بالتوقير، والصغير قال هذا ابن أخيك. فقوله هنا رضي الله تعالى عنها اسمع من ابن أخيك، قلت الرسول صلى الله عليه وسلم هو ليس ابن أخيه، ابن أخي ورقة بن نوفل، وإنما يذكر هذا من باب التوقير، من باب التوقير لسنه، فهذا كبير كما يقال الكبير عم، الكبير بالنسبة الصغير بالنسبة له هو ابن أخيه. اللهم إلا أن يقال إن هذا من جهة النظر إلى النسب الأعم، النسب الأعم، فهو يلتقي معه في نسبه، فورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، ونبينا صلى الله عليه وسلم من نسب هاشم بن عبد مناف بن قصي، فيجتمعان في قصي. إذا قلنا من جهة النسب العام وابن عمه فهذا ممكن، وإلا فقد يوجه بما ذكرت من جهة التوقير. قالت رضي الله تعالى عنها فقال ورقة يا ابن أخي ما ترى، في رواية المسلم قال ماذا ترى، يعني ما الشيء الذي لنا جاءت به، فقال اسمع من أخي، فقال ماذا ترى، يعني ماذا رأيت وماذا حصل لك. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، الشيء الذي جرى بينه وبين جبريل في غار حراء والذي ذكره لخديجة. زاد وأخبر به ورقة بن نوفل، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى. الناموس يعني المراد به جبريل، والمراد بالناموس صاحب السر، صاحب السر. لأن ابن حجر رحمه الله قال عن نقل عن بعض أهل العلم أنهم يفرقون، يقولون الناموس هو صاحب سر الخير، والجاسوس هو صاحب سر الشر. قال والأول أولى، الأول أولى، وعليه الجمهور أن الناموس هو صاحب السر، صاحب السر مطلقا يقال له الناموس. فإذا قول ورقة هذا الناموس الذي كان يأتي نبينا موسى عليه السلام يعني هو جبريل الذي هو صاحب السر، قال الذي أنزل على موسى. قال طبعا ورقة بن نوفل قلت بأنه تنصر، وقد اتبع ممن كان على بقية من دين عيسى عليه السلام، ولكن انظر هنا ما قال الذي أنزل على عيسى، وإنما قال الذي أنزل على موسى، الذي أنزل على موسى. ومما وجه به ذلك أن شريعة عيسى عليه السلام هي تتمة لشريعة موسى عليه السلام، تتمة لشريعة موسى عليه السلام، فذكر موسى فنزل أولا عن الجبريل على موسى ثم على عيسى عليه السلام. إلا أن في رواية أبي نعيم لهذا الحديث في الحلية قال لخديجة لما أخبرته قال ناموس عيسى، لأن خديجة أخبرته بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها هذا ناموس عيسى، ثم لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه ناموس موسى عليه السلام، يعني كان سبقا ذكر لخديجة، قلت كما في رواية ابن نعيم أنه ذكر بأنه ناموس عيسى عليه السلام. يقول رضي الله تعالى عنه ليتني فيها جذعا، ليتني، وفي رواية مسلم يا ليتني فيها جذعا أكون شابا قويا لما يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك لما يقول ليتني فيها جذعا، لأجل أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن شيخ وكبير، شيخ يكون ضعيفا وكبير. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بأنه مرسل من الله وهو قد آمن به هنا، قال يا ليتني فيها جذع نكون قويا شابا ولا قويا، لأجل أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أكون حيا، وفي لفظ مسلم يا ليتني، كررها مرة أخرى يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، يعني حين ترسل ويرسلك الله جل وعلا ويأمرك بالبلاغ وتبلغ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، استغرب ذلك، يعني تتأمل تنظر النبي صلى الله عليه وسلم ما استغرب من شيء مما ذكره له، لكن لما ذكر له قضية أنه يخرج من بلده استغرب ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال أو مخرجيهم. ولهذا قال السهيلي رحمه الله يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، فإنه سمع قول ورقة إنهم يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه، يعني تحركت نفسه أنه يخرج من بلدي عليه الصلاة والسلام، فاستغرب وقال أمخرجيهم أو مخرجيهم. فقال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه ما أرسل رسولا يأمر الناس وينهاهم إلا عودي، فقال لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. وهكذا الشأن، الإنسان الذي يريد أن ينقل الناس مما ألفوه واعتادوه فإن الناس يعادونه، قد يستجيب له من يستجيب ولكن يجد طائفة ممن يعاديه إذا كان يريد أن ينقلهم عن مألوفاتهم. وهذا شيء يجعله الإنسان نصب عينيه، خاصة الذي يحرص على الخير في باب دعوة الناس إلى الخير والدعوة لله جل وعلا، فيعلم بأن ميدان الدعوة هو صدور الناس، وصدور الناس مختلفة كاختلاف ألوانهم وألسنتهم، كاختلاف ألوانهم وألسنتهم، ومن ثم فهو ما ينتظر أن تكون الاستجابة دائما، لأن الأمر يتعلق بنقل الناس مما ألفوه واعتادوه. قد يكون قد اعتاد هذا المنكر وألف هذا المنكر وتريد أن تنقله منه إلى ما هو خير، هذا النقل للناس منهم من لا يقبله، وإذا ما يقبل منك. ولهذا قال هنا ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. قال: إن يدركني يومك، يقصد وقت إظهار دعوتك وأمرك بالبلاغ، قال: أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يشب ورقة أن مات قبل أن يأتي هذا اليوم الذي قال فيه: إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني قويا. ولكن ورقة قد مات في فترة الوحي، يعني نزلت عليه إقرأ ثم فترة الوحي، ثم بعد ذلك نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. قبل ذلك مات ورقة بن نوفل. ومن ثم يأتي السؤال هنا: هل يعتبر ورقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابيا؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فإن من أهل العلم من يرى كذلك، وقع فيه الخلاف، منهم من قال صحابي ومنهم من قال ليس صحابيا ومنهم من توقف. ولكن إذا نظرت إلى ظاهر تعريف الصحابي فورقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فقالوا إنه يكون صحابيا. ومن كان يرجح هذا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال هنا: ثم لم ينشب ورقة أن توفي. الآن الكلام من الآن لنهاية ما ذكره ابن كثير، هذا كلام الزهري رحمه الله، هذا كلام الزهري. يقول الزهري: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. الآن هذا يرويه الزهري بلاغا، أنه بلغه هذا الذي ستسمعونه، فقال حزنا حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه مرارا كي يترد من رؤوس شواهق الجبال، يعني بسبب الحزن لما فتر الوحي. يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كان يأتي لشاهق الجبال يريد أن يلقي نفسه عليه الصلاة والسلام، فلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدله جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدله جبريل فقال له مثل ذلك، يعني يقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا. الآن وقع إشكال يعني فيما ذكر هنا، هذا كونه النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى شاهق ويحاول إلقاء نفسه حتى يأتيه جبريل ويقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا، ثم بعد ذلك يتكرر منه عليه الصلاة والسلام. هذا إلقاء نفسه هذا الذي يسمى في الاصطلاح اليوم بالانتحار، وهذا من الأمور التي يدندن حولها من يلقون الشبهات حول دين الإسلام، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينتحر. احنا قبل ذلك نقول لهم: أثبت العرش ثم انقش. هل هذا صح؟ هل مثل هذا صح؟ لا، سيقول لك هذا رواه البخاري. طيب، حتى لو رواه البخاري ننظر كيف رواه البخاري. البخاري روى الحديث ثم لما كان هذا الكلام مثل ما ذكر في قضية التحنث وهو التعبد كلام الزهري، نفس الأمر أدرج أو ذكر الكلام هذا الذي هو كلام الزهري في آخر الحديث. ومحمد بن شهاب الزهري يقول بلغنا، يعني هذا ليس إسنادا متصلا، فهو ظاهر بأنه ليس على شرط الإمام البخاري، يعني من جهة الرواية مثل هذا ما يصح، وهذا ما ثبت نصا عن رسول الله ولا عن الصحابة، بل ما ذكر لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. لم يروى مثل هذا أن الرسول كان يحاول أن يلقي نفسه من شاهق، لا عن رسول الله نفسه ولا عن الصحابة، لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. غاية ما هو موجود هذا المذكور، وحتى إن كان مذكور وبصحيح الإمام البخاري، لكن البخاري رحمه الله إنما أورده لأنه ورد في الرواية التي أوردها وهي على شرطه، هذا الحديث الذي هو حديث بدء الوحي وهو على شرطه، لكن ما ذكره الزهري بلاغا ليس على شرط الإمام البخاري، ومن ثم فإن هذا لا يكون صحيحا، فهذا المروي هنا ليس صحيحا، وإنما رواه الزهري بلاغا، وهذا البلاغ إسناده غير معلوم ولم يتصل، ومن ثم فإنه لا يصح، وهذا أحسن ما قيل في التوجيه، خير ممن وجه ببعض التأويلات، لأن بعض العلم لما شرح الحديث ذكروا تأويلات في فعله صلى الله عليه وسلم، ومنها قضية الطبيعة البشرية، ولكن لما صنع ذلك الله عز وجل لا يمكنه من ذلك فكان يرسل إليه جبريل وغير ذلك من التأويلات، ولكن المعلوم أن التأويل هو فرع التصحيح، لما يصح أول فرع التصحيح، لكن قبل ذلك ما يصح هذا، وإذا كان ما يصح ما نحتاج إلى أن نؤول، فنقول مثل هذا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس، فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر: قيد العلم بالكتابة. قوله ابن كثير رحمه الله: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، يعني الآن يؤكد بعد أن ذكر ذلك في أول كلامه، أكد هذا بعد ذكر الدليل وهو الحديث هذا الذي مر، هذا الحديث فيه أن أول شيء نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، ليست سورة العلق كاملة نزلت عليه، وإنما صدر سورة العلق، حتى قوله جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات هي الأولى التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم نشرع في تفسير السورة وقراءة ما ذكر ابن كثير الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.